ايه شوف واحد علشان يزيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه: في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله الصلاة، وذكر لنا المواقيت، وبين كذلك أوقات النهي، شرع في باب الأذان، فبين فضيلة الأذان، وبين لنا كيفية إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للأذان، وكيف كان الصحابة قبل الأذان ماذا يعملون. فبين المصنف رحمه الله ذلك. وهنا الآن يبين لنا، لما انتهى من ذكر المؤذن، ذكر فضيلة من تابع المؤذن. فإذا سمع المؤذن وقال مثل ما يقول، فإنه يحصل له بذلك الأجر العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء. والنداء في هذا الموضع هو الأذان. إذا سمعتم، لأن المؤذن ينادي للصلاة، فسمي أذان لأنه يؤذن بدخول الوقت، يخبر بدخول الوقت. وسمي نداء لأنه ينادي للصلاة في المسجد، ينادي من هو من أهل حضور الجماعة وهم الرجال الأحرار، يناديهم لحضور الجماعة، فهو نداء، لأنه يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهو أيضا أذان بدخول الوقت، فسمي أذان من هذا الباب لأنه يؤذن ويخبر بدخول الوقت. وسمي أيضا نداء لأنه ينادي الناس لحضور صلاة الجماعة. وسمي أيضا إعلام، لأن النداء هو، نعم، لأنه هو الإعلام بدخول الوقت، فهو إعلام بدخول الوقت، وإذان بدخول الوقت، ونداء للصلاة، نداء للجماعة أن يأتوا لحضور الصلاة ويذكرهم بذلك. فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال المؤذن الله أكبر، فينبغي أن تجيب وتقول الله أكبر. ثم إذا قال الله أكبر أربع مرات تجيب، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. وقد ورد أيضا قوله: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وورد أشهد أن لا. فإن عملت هذا أو عملت هذا فلا بأس، إن قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كذلك. ثم يقول حي على الصلاة، لأنه ينادي للصلاة. تناسب هنا أنك ما تقول مثل ما يقول المؤذن، ولو قلت مثل ما يقول بناء على الحديث الآخر أيضا، فقولوا مثل ما يقول المؤذن بدون، ف فإن قلت مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا أكمل وأفضل، لأنك أنت ما تنادي أحد تقول حي على الصلاة للناس ما يسمعونك الناس، ولكنك تسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا هناك حول لك أيها العبد بحضور الجماعة وإجابة الداعي داعي الله، ليس لك حول ولا قوة إلا بإعانة الله لك. فتذكرت عونة لما قالك المؤذن حي على الصلاة، أي هلموا إلى الصلاة، أقبلوا إلى حضور صلاة الجماعة، فسألت الله يعينك فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك إن وكلك النفس الله إلى نفسك فأنت ما استطعت تسوي شيء، لكنك تتذكر إعانة الله وتسأله الإعانة سبحانه وتعالى على كل شيء حتى على حضور الجماعة، لأن الشيطان يثبط والنفس أمارة بالسوء وتميل إلى البطالة وتميل للكسل، إن أعانك الله على نفسك وإلا فأن تسمع الأذان وتقعد في بيتك وتصلي في بيتك وتترك الجماعة، فإن أعانك الله سبحانه وتعالى وطرد عنك الشيطان وأعانك على نفسك بادرت إلى حضور الجماعة وأديتها بقلب طيب وبنفس سمحة وبتلذذ بالأجر وباحتساب للأجر وبنفس ملؤها الرغبة في الخير والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فسهل عليك ذلك حضور الجماعة، وإلا فحضور الجماعة ربما يثقل على كثير من الناس، فلذلك ناسب إنما إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنا متبين من حولي وقوتي، إن وكلك الله إلى حولك وقوتك ما حضرت جماعة ولا أديت واجبك، وإن أعانك الله وسددك الله سبحانه وتعالى قمت بأداء واجباتك من حضور الجماعة وغيرها من الواجبات التي أوجبها الله عليك، فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. أما في صلاة الفجر فيقال فيها الصلاة خير من النوم، فهذه الجملة لم يحفظ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، ولكن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فيما يجيبون المؤذن إذا قال ذلك، وكذلك التابعون، فاختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من قال مثل ما يقول عملا بأصل الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال الصلاة خير من النوم يقول السامع الصلاة خير من النوم، هذا يقوله بعض الصحابة أخذا من الحديث، وبعض الصحابة يقول صدقت وبررت، لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه وروي حديث، وإن كان إن الحديث فيه ما فيه فيه ما هو ثابت، لكنه روي صدقت، إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، فهذه إما أن تقول الصلاة خير من النوم كما يقوله المؤذن فحسن، أو تقول صدقت وبررت فحسن، أو تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله كما أيضا تقول في لا حول ولا قوة إلا بالله، فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذه الثلاثة كلها رويت عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم، ولذلك أكثر العلماء يقولون بما أنه ليس فيه نص عن النبي صريح يجب المصير إليه، فأنت إن قلت الصلاة خير من النوم أخذت بظاهر الحديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن فحسن ونعم ذلك، وإن قلت صدقت وبررت فأنت صدقت بأن الصلاة خير من النوم وصدقت المؤذن بذلك ووافقته على هذا وهو مروي عن بعض الصحابة وبعض التابعين، فأنت أيضا مقتدي بمن أمرت بالاقتداء به، وإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا مثل ما تقول في حي عام فكذلك، لأنك صلاة خير من النوم، كونك تعتقد الصلاة خير من النوم وكونك تترك النوم من أجل الصلاة هذا لا يمكنك بذلك إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان بعض العلماء يقول هذه وبعضهم يقول هذه فبعضهم يقول هذا، فقال بعض العلماء رحمهم الله حيث أن الموضوع ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اجتهادات من الصحابة، فأنت إن عملت بأخذ ما أخذ به هذا الصحابي فحسن، أو عمل به الصحابي الآخر أو الصحابي الثالث فحسن، فأنت مخير بين هذه الإجابات الثلاث إذا قال الصلاة خير من النوم. أما الشهادة التكبير والشهادتان فأنت تنطق بها كما نطق بها المؤذن، وكذلك الصلاة خير من النوم، إما أن تقول إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، إما أن تقول مثل ما قال حي على الصلاة حي على الفلاح كما جاء عن النبي، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمدام ثبت هذا وثبت هذا فأنت أيضا مخير إن عملت بهذا، وإن عملت بهذا حينا وبهذا حينا أيضا فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس يريد أن يحتاط فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا يجمع بينهن، فهذا لم يرد إنك تجمع بين الأمرين، تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يقول بعض الناس له قصد حسن إن شاء الله، يقول بيجمع بين الوارد بالحديثين كلهن، لا، لكن حيث أنه لم يرد تكرارهن ولم يرد عن النبي أن كان يقول كلا، فينبغي لك أن تقتصر على واحدة، إما أن تقول حي على الصلاة كما قال المؤذن، وإما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما كونك تجمع بينهن هذا لم يرد، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل شيء إلا ما روي عن النبي أو ما وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فربما بعض الناس أو نسمع بعض الناس ربما من باب الاجتهاد يقول النبي يقول هذه وهذه، لا، حيث أن النبي ما قال هذه وهذه ولا أمرنا أن نقول هذه وهذه، إنما قل أحدها، قل أحدهما، إما أن تقول لا حول ولا قوة إلا، وإما أن تقول حي على الصلاة. الحديث الثاني ما ذكر المصنف رحمه الله في بيان طلب الإمامة، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فأجابه النبي وقال أنت إمامه، وخذ مؤذنا لا وتغي مؤذنا لا يأخذ على أذانه آجرا. فهذا الحديث اشتمل على جملتين، الجملة الأولى ما يتعلق بالإمامة، فهذا الصحابي رضي الله عنه طالب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام قومه، فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا إرشاد وتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا نستفيد منه أن طلب الإمامة ما في كراهة، إنك تطلب أن تكون إمام ما في ذلك كراهة، لأنه طلب ووافقه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سيما إذا كان الإنسان من نيته الاحتساب والأجر والإعانة على طاعة الله، ما قصد بذلك شيء من الدنيا. أما إن كان قصد بشيء من الدنيا فهذا أمر لا يحل. إذا يكون مثلا والله المسجد هذا عليه مثلا وقف ولا عليه كذا ولا راتب ولا أنا بيطلب حل عشان، ولو أنه على غير هذه الكفية ما جعل هذا المسجد ولا أخي، هذا ما ينبغ إذا كان المقصود الدنيا، لأن هذا فيه خوف شديد، والإنسان ربما يقع في أمر عظيم إذا كان هذا قصده والعياذ بالله. لأن الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. أما إذا كان نية الرجل صالحة إنه يكون إماما لهم حيث أنه يعتني وتعينها الإمامة على حضور الجماعة، ولأنه يحصل له من الأجر كثر أجر من خلفه إذا صحت نيته وأصاب واجتهد ولم يخنهم ولم يحصل منه عليهم تكليف. ولذلك النبي أعطاه بعض الشروط، قال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم، فبين له كيف يعامل المأمومين، فلا يعاملهم بالشدة والقسوة، ولا يعاملهم مثلا بالتطويل، أو يعاملهم مثلا بالتأخير حينا وبالتقديم حينا، فإن هذا يخل عليهم. فإذا كان مثلا من عادة مثلا أحيانا إلى منه مضى ربع ساعة أقام الصلاة، وأحيانا يأخر لما يمضي مثلا 25 دقيقة مثلا هم يقيم الصلاة، فهذا في ضرر على الناس، لأن الناس مشغولين ومرتبطين بأعمالهم، فكذل لمن جاء أذن هم يجلس نفس ساعة وإلا يتأخر مثلا ثم إذا جاء إلى الصلاة فاتته. فمن حكمة الإمام أنه يكون إقامة وقت معين يعرفه الناس، لأنه يكون إنسان صاحب صنعه ويفوت عليهم فينتظر متى وقته ويتركه ويحضر الصلاة، أو يكون إنسان مثلا حارس على شيء أو محافظ على شيء كذلك، أو ولا يقدر يتركه لو جزء ضعيف، فإذا عرف وقت الإمامة أمكن حضور الصلاة ولا يفوت عليه شيء. أو يكون الإنسان مثلا بعض الناس يكون فيه مرض ولا يستطيع يمسك بوله، فهو يتحين وقت الإقامة ثم يتوضأ ويأتي للصلاة ويؤديها من قبل أن يحصل عليه شيء. فمراعاة الناس والاقتداء بالضعيف منهم، اقتداء بالضعيف واقتداء مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فالناس الذي في حاجته واللي في عمله والذي مثلا وين من الإنسان مثلا تأخر أو أطال عليهم. ولذلك لما أطال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، ولذلك يقول في حق صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومن حرصه رضي الله عنه وأرضاه على العلم وحرصه على الصلاة، كان يصلي خلف النبي ثم يذهب ويصلي بجماعته، فكان رضي الله عنه محبوب عند الجميع وأعطاه الله من العلم ما أعطاه وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أطال الصلاة على قومه النبي استدعاه، لما أخبروه استدعاه وقال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس إذا أطلت عليهم؟ معناه أنهم ما ينجون للصلاة، فتنتهم عن صلاتهم. مين من عالم أنك تطول على الصلاة وتفيت حاجة وتفو مصلحته ما جاي حضر الجماعة، فصرت أنت السبب وفتنته عن دينه بسببك، أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له النبي، بين له وأرشده وحدد له ما يقرأ. على سبيل المثال بين له السور التي ينبغي يقرأها، وإذا قرأ من غيرها فبمقدار ما يعادلها، لأنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة البقرة، يعني قرأ منها، قد يكون أكمله وقد لا يكون، لكنه لما شرع بسورة البقرة وبعض الصحابة لهم شغل خفف صلاته وتركوه، كرجل منهم خفف صلاته وتركه. ولما إنهم سلم معاذ رضي الله عنه وأخبروا قالوا إن فلانا تأخر وخفف صلاته وانصرف، فقال معاذ رضي الله هذا منافق، ليش يعمل كذا؟ فذلك الرجل ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معاذ هذا ما عمل وأنا هذا ما عملت، وإن هذا ما تكلم به معاذ. فقال: لا، استلحق منه يا معاذ، خفتار عنك، ونهاه عن هذا. ولذلك قال له: هل قرأت بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى؟ بين له السورة التي ينبغي يقرأ، وهذا كان في صلاة العشاء، كان في صلاة العشاء، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام السور بمئثنا الشمس وضحاها أو بمقدارها، سبح اسم ربك الأعلى أو بمقدارها، والليل إذا يغشى أو بمقداره. فالنبي قال: هل قرأت بهذه السورة أو بهذه السورة أو بهذه أو بنظائرها؟ مدام النبي حدد، لأن الكلام في الطول، والنبي بيّن له أن مثل هذه السور هي المناسبة يعني في الطول، فأنت قرأت هذه السور التي نص عليها صلى الله عليه وسلم أو ما يعادلها فهذا هو المناسب. ولذلك قال: فتان أنت يا محمد، هل قرأت بسبح اسم ربك الأحلى والليل إذا يغشى شمس وضحاها؟ هل قرأت بهذه السور؟ ممكن تقرأها من سورة البقرة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتد بأضعفهم، فمن يصلي خلفك فيهم الصغير وفيهم الكبير الذي يشق عليه القيام، وفيهم الكبير الذي يشق عليه الركوع، فيهم الذي يشق عليه السجود، وفيهم الناس الذي مثلا ربما يكون عنده مرض في البول أو نحو ذلك، إذا توضى ربما إنه مثلا ما يتحمل أكثر من ثلث ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، وتروح وتحبسه ذا حتى أنه ربما تبطل طهارته ويشك عليه، أو ربما إن البول يضره، فأنت راعي أحوال الناس. هذا من ناحية الأشخاص، كذلك أيضا من ناحية الأوقات، إذا كان وقت برد شديد فخفف الصلاة عليهم ولا تطول عليهم، وإذا كان حر شديد في نفس الشيء أو زحام شديد نفس، لأنهم في هذه الحالات يكونون في شدة وفي كربة، في برد شديد أو في حر شديد أو في زحام شديد، لازم تراعي أحوالهم في هذه الحالات. فهذا الإمام ينبغي أن يهتم بشؤون المأمومين ويراعي أحوالهم من ناحية التطويل، وكذلك أيضا من ناحية فهو لا يطول طريضة ولا يخفف تخفيف يكون مسؤولا عنه يوم القيامة، لأنه إذا خفف وقصر في أداء الواجبات فإنه هذا مسؤول عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال نصلي خف كذا وكذا، فقال النبي نعم صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام يتحمل إذا ما أحسن بالناس بالصلاة، إما تخفيف زائد، تخفيف يخرج عن حد الواجب أو حد المستحب كذلك، أو مثلا استعجال لهم بحيث أنهم تفوتهم الجماعة، فلا بد أن يجعل لهم وقت معين بإقامة الصلاة ويكون الصلاة معتدلة. والعلماء رحمهم الله ما قصروا ووضحوا لنا كل شيء، فالصحابة رضي الله عنهم حذروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقدار ركوعه وسجوده أنه يسبح مقدار 10 مرات، ولكنه نظرا إلى أنه قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ولم يذكر له دعاء معين ولا تسبيح معين. قالوا إن التسبيح، بعض العلماء قالوا إن التسبيح مستحب، وبعضهم قال واجب، وبعضهم قال الواجب مرة وما زاد فهو فضيلة، وبعضهم قال أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله أخذوا من مجموعة الأحاديث بيّنوا لنا هذا. فهكذا ينبغي للإمام أن يكون معتدلا في شؤونه، فلا يخفف بالناس تخفيف يمنعهم من تكميل الفاتحة أو يمنعهم من التسبيح أو يمنعهم من إكمال التشهد الأخير كما يفعل بعض الناس. التشهد الأخير ما يطيل فيه ويفوت على الناس، إما يفوت واجب ولا يفوت سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حث على الدعاء في التشهد الأخير، أمرنا أن نقول اللهم إني على ذكرك وشكرك دبر كل صلاة. وأكثر العلماء يقولون دبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة، كما قال الإمام أحمد قد دبر كل شيء آخرة، دبر الشيء آخر معناه آخر الصلاة قبل التسليم. فيستحب أنك تدعو تسليم، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يستحب أن تقول في التشهد الأخير. وكما علم النبي أبا بكر رضي الله عنه ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فرطت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كان يقولها بعد التشهد. فالتشهد الأخير ينبغي أن تمد قليل لكي يتمكن الناس من الإتيان، يكملون التشهد ويأتون بالأشياء المستحبة الأدعية التي حث النبي عليها صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نقول دبر كل صلاة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، والاستعاذة من النار وعذاب القبر والآخرة، وكذلك الدعاء الذي علمه النبي أبا بكر رضي الله عنه. فكذلك أيضا بعد الأدعية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه وردت في التشهد الأخير. فلا تستعجل ولا تطيل إطالة تملهم، فيقول الإمام يراعي أحوال الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لذلك من قوله ومن فعله، فقوله لمعاذ فتنمت يا معاذ، ومن قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن التخفيف لا ينقر أحدكم صلاته كما ينقر الغراب، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراب وهو الحجر أن يركع ويسجد بسرعة، فهذا نهى عن التخفيف ونهى عن التطويل الذي يحصل فيه، وبين لنا بفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض الصحابة يقولون أن نقدر أن النبي سبح 10 تسبيحات، وهو يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يسمع بكاء الصبي ويخفف الصلاة مخافة يشق على أمه. فإذا كان هذا صبي يصيح والنبي خفف الصلاة من أجل لا يشق على أمه، فإذا فهذا تفهم مراعاة النبي عكاف يراعي حتى المسائل هذه. فكيف إذا كان إنسان مريض إذا ركع يخشى أنه يسقط، أو إذا قام وطول الإمام القراءة يخشى كما يفعل بعض الناس إذا طول الإمام جلس، لكنه كما نشاهدهم مشاهدة في بعض الحالات إذا من الإمام قرأ تجد وهو قائم يرجع ويجلس لأنه ما يستطيع يقف معه هذا. فلا ينبغي أنه يصل الإنسان إلى هذه الحالة. والنبي يقول أدخل في الصلاة تريد تطويلها، ثم أسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف في صلاتي مخافة أشق على أمه. فكيف هذا بس مجرد صياح ولده يشق عليه؟ فكيف إذا كان مثلا إنسان فيه ألم أو فيه مرض أو مشغول من ورائه شغل أعظم من بكاء الصبي؟ فإذا فعلت هذا فهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالأذان على الأجر، الأجر على الأذان على قسمين: إما أن يكون الأجر من بيت مال المسلمين وبدون طلب منك، طلب من المؤذن، الإمام يجري إجراءات للإمام وللمؤذن وللمدرس وللقاضي وللمفتي وللأمير ولكل من يعمل مصلحة تعم المسلمين، يجعل لهم مخصصات، أو للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجعل لهم مخصصات من بيت المال. فهذا ما فيه كراهة والحمد لله، يأخذه الإنسان ولا فيه كراهة. أما إذا قال مثلا: أنا ما أذن لكم إلا إذا أعطيتون كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن هذه أعمال طاعة وأعمال قربة وأعمال القرب، ما يجوز أخذ العوض عنها لأنك تعتاض عنها. فهذا إذا كان طاف. أما إذا كان بيت المال، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: يكره أخذ الأجرة على الأذان إلا إذا كان رزق من بيت المال، فلا فيه كراهة، لأنه بيت المال لمصالح المسلمين. فالمؤذن إذا جعلت له كفايته واضب على المسجد ولا رح، وإلا فهو مشغول بطلب المعيشة، سيذهب ويروح ويعلشان. أما إذا مثلا فرغ وأعطي كفايته، تفرغ للصلاة للإمامة، أو تفرغ للأذان، أو تفرغ مثلا لخدمة المسجد بنظافته، أو تفرغ للتدريس كذلك في المسجد ونحو ذلك. وإذا ما أعطي مثلا ما جاء شيء من بيت المال، منزوم أنه يبحث عن رزقه، يروح يبيع ويشتري ولا بزراعته، وإلا لابد له، أو عمله أو عمل يده لابد له. فإذا أعطي من بيت المال تفرغ لهذا الشيء وأخذه، فهذا حسن ولا بأس به، وهكذا الذي عليه عمل المسلمين والحمد لله. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم. الحديث الأول حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إلى آخره. المصنف رحمه الله جاب الشاهد منه، لأن الكلام في الأذان، فليؤذن لكم أحدكم. النبي ما خصص للأذان واحد، لأن الأذان المهم أنه يكون عالما بالوقت، ما هم من شرطه أن يكون طالب علم، وأنه يكون من شرطه أن يكون يعرف دخول الوقت، هذا هو المهم. ولذلك قال: يؤذن لكم أحدكم. أما في الإمامة فقال: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهك. فالمؤذن الإمام شروط له شروط من العلم والمعرفة، لأن كونه يعرف الأحكام كونه يجيد القراءة ويعرف أحكام الصلاة وعنده فكر في صلاته، لو حدث عليه أمر يستطيع يتخلص ما يقع في ربكه ويربك الذين خلفه، هذا أمر مطلوب وهذا من تمام الصلاة. فلذلك النبي قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهو المصنف جاب الشاهد، الحديث أطول من هذا، وها مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان هو وجماعة من قومه وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسوا عنده مقدار 20 يوم يتفقهون ويتعلمون. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأحكام وفهموا ورأى، لأنهم كانوا شباب، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أحس منهم الرغبة في الرجوع إلى أهلهم، أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم، وقال لهم عندما أرادوا يذهبوا، قال: إذا حضرت الصلاة، لأنهم سيسافرون ويذهبون، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فجعل الكبير منهم، فاختلف العلماء في قوله أكبركم، مع أنه قال: يا أم القوم اقرأوهم لكتاب الله. فقال فبعض العلماء رحمهم الله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم اقرأوهم لكتاب الله، هذا شيء عام، فلعل النبي قال: يا أمكم أكبركم، يقصد شخص معين، لكن ما أحب أنه يقول يا أمكم فلان، مخافة يكون في نفوس بعض الآخرين شيء، فقال أكبركم، أتى بصفة ما يحصل فيها أكبركم، يعني أكبركم سنا يتقدم. ولعل النبي عرف أن عرف منهم، لأنه يعرفهم أن أقدمهم سن هو أحسنهم في القراءة، ولكنه ما قال هذا هو أقرأكم مخافة أن يقع في نفوسهم شيء، ولكن علقه بصفة اللي تقع عليه هذه الصفة هو الذي يكون إماما لهم، وهذه الصفة هم يعرفونها، يعرفون أكبرهم يقول أنت أكبرنا أنت لتقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من الحكمة وعنده من حسن الخلق وعنده من التعاريض والمعاريض التي يستعملها، ما يحب أنه يكدر خاطر أحد، مثل ما قال لما قال النبي في ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 يدخلون الجنة بغير، فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، ما قال أنت ما تصلح تكون منهم ولا أنت منهم، قال سبقك بها عكاشة وسد الباب علشان ما أحد يقوم يقول، لأن هذا عمل ما كنا يصل إليه. فعكاشة بن محصن رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده علم منه من حاله، فقال أنت منهم. ولذلك وقع مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام له أنت منهم، وكانت معجزة من معجزة الرسول، فإن عكاشة بن محصن رضي الله عنه قتل شهيدا وحصلت له الشهادة رضي الله عنه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أنه يكدر خاطر أحد من أصحابه، بل يعطيهم أمور تعريض، فقال سبقك. فهنا قال يؤمكم أكبركم، وإلا فالقاعدة يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، هذا بالنسبة للعموم، لكن النبي في الكلام هذا يقصد ناس معينين معدودين عارفين بعضهم، فقال يؤذن أحدكم الأذان، أي واحد منكم يؤذن، كلكم صالحين للأذان، والإمامة يا أمكم أكبركم. والنبي عرف أن الأكبر هو الأقربهم وهو الأعلم بهم، فهذا يدل على أن الإمامة تحتاج إلى شروط من حفظ القرآن، من إتقان ما يحصل فيه لحن يخل بالمعنى أو يحصل فيه تغيير لبعض الألفاظ أو بعض الكلمات، أقرأهم لكتاب الله. فهذا حديث مالك رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وهم في السفر أيضا يؤذن أحدهم ويأمهم أكبرهم وهم ذاهبون في طريقهم إلى أهليهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث وإن كان فيه مقال بعض العلماء رحمهم الله، لكنه يوضح من آداب المؤذن أنه إذا أذن يترسل في الأذان، أي يؤذن على مهل، فيقول الله أكبر ويتنفس الله أكبر، ثم يأتي بألفاظ الترسل يعني على مهل، ما يسرد الأذان سرد ويستعجل فيه، بل يؤذن، لأن المقصود منه إبلاغ الناس البعيدين، لأنه يكون هذا مشغول وهذا عنده صوت مثلا ما يمانع من سماع الأذان، فإذا ترسل أبلغ، ثم ربما يسمع الصوت الشخص، ثم أيضا ينتظر ويحقق ما له هذا صوت مؤذن ولا ما هو صوت مؤذن، فإذا ترسل أمكنه يبلغ الناس. فالترسل في الأذان مما يسبب معرفة الناس للأذان، ومما يسبب التأكد من أن هذا هو المؤذن الذي، لأن الناس يكون قريب يكون بعيد، قد يكون أنه بعيد ما يسمع الأذان إلا سماعا خفيف، ثم يحتاج إلى أنه يتأكد من الأذان، فإذا ترسل وأذن على تؤدة فهذا من آداب الأذان وهذا هو الأكمل، ولأن فيه عدة مصالح. أما بالنسبة للإقامة فقال النبي وإذا أقمت فاحذر، والحذر هو الإسراع، أن يسرع فيها، لأنه هنا ما هناك موجب للترسل، لأن الأذان تنادي ناس بعيدين، أم ترسل من أجل يسمعونك ويتأكدون من أذانك، أما الإقامة فأنت تخبر ناس عندك كلهم حاضرين، فلا في داعي أنك ترسل، فتسرع في الإقامة، لأنهم يبي يقومون يؤدون الصلاة، فالإمام حضر يقوم يؤدون الصلاة، فالإقامة الأفضل في حقه الإسراع وهو الحذر، ولذلك هو الحذر معناه الإسراع، كما قال العلماء رحمهم الله في صفة القراءات إن القراءات ثلاثة أقسام، قراءة الترتيل وقراءة الحدر، نعم، وهو الإسراع، قراءة التدوير اللي بين ذلك، بين الحدر الذي هو الإسراع وبين الترتيل. فأنواع التلاوة ثلاثة أقسام: إما ترتيل، وإما تدوير وهو الوسط، وإما حدر وهو الإسراع. فهذا الحدر معناه الإسراع، فتسرع في الإقامة بخلاف الأذان، فأنت ترسل فيه وترتله لأجل أنه المقصود منه إبلاغ الناس. ثم قال فيه: واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله وقاضي الحاجة من حاجته. يعني إذا أذنت تمهلت في الأذان وانتهيت من الأذان، ما تنزل وتقيم الصلاة، كيف تدعي الناس وتصلي قبل يجونك؟ ينتظر لما يجون، لابد أن تجعل لهم وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا الوقت هذا، وقال إنه بمقدار ما يفرغ الأكل من أكله، لأنه يمكن يأذن المؤذن والإنسان الآن بدأ في الأكل، يحتاج أنه يأكل، ويحتاج أنه يكمل أكله، ويحتاج أنه يتوضأ بعد ذلك ويذهب إلى الصلاة. فإذا ما أعطيته وقت مهله يمديه يكمل أكله ويمديه يتوضأ، مع أنه أنك فوت عليه الصلاة، تناديه للصلاة ثم أنك أنت تفوت الصلاة عليه، لا، لازم أنك أو قال الحاجة من حاجته. قد يكون الإنسان غافل يسمع الأذان وهو في حاجة إلى الحمام، في حاجة إلى بيت الخلاء، في حاجة يقضي حاجته، في حاجة إلى أن يبول، يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الصلاة. فهذا من الحكمة، وهذا من بيان عليه الصلاة والسلام التوجيهات الحكيمة التي ينبغي للإمام أن يسلكها. وإن كان التوجيه إنما هو حاصل للمؤذن، لكنه للمؤذن وللإمام، لأن الإمام هو الذي يتولى الإقامة، الإمام هو الذي إذا حضر أقام المؤذن، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. فالإقامة الذي يتحكم بها الإمام، فينبغي للإمام يعمل بهذا العمل. وأنه فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أذن لبلال أنه يؤذن، وأذن له أن يقيم إذا رأى الناس اجتمعوا ولو أنه ببيته عليه الصلاة والسلام. فبلال عنده إذن من الرسول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقيم الصلاة ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يخرج النبي وإذا رآه بلال خرج أقام الصلاة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: متى يقوم المأموم إلى الصلاة؟ عندما تقام الصلاة. فقالوا أنه إذا رأى الإمام جاء يقوم للصلاة، وإن كان ما رأى الإمام جاء فهو يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فتقوم، وإن كنت ترى الإمام، إذا رأيت الإمام أتى إلى مكان الصلاة فإنك تقوم للصلاة. هذا بين رحمهم الله العلماء متى ما تقوم، لأن المؤذن يقول قد قامت الصلاة، فلو قد قامت الصلاة معنى أنك تقوم أنت أيضا للصلاة من أجل أن تؤدي هذه الصلاة التي أقيمت. فالمقصود أن النبي بيّن لنا ووضح لنا غاية الإيضاح، ما يفعله المؤذن وما يفعله، كيفية أدائه للأذان وكيفية أدائه للإقامة وكيفية الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام فعلى المؤذن أن يراعي هذه الأحوال، وعلى الإمام أن يراعي أيضا هذه الأحوال، وزيادة على ذلك يراعي أحوال النبي، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في قراءته. فربما أن النبي بعض المرات أطال القراءة وبعض المرات اختصر القراءة، فإنه روي عنه أنه مرة صلى في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأنه يرى أن المقام في داعي لهذا الشيء، خفف عليهم، وكان في سفر فقرأ بصلاة الفجر إذا زلزلت، لأنهم محتاجين إما لتعب أو لنوم أو لغير ذلك فيخفف. والنبي عليه الصلاة والسلام ولما إذا كان الوقت مناسب ولا هناك شيء، فالنبي كان عادة يقرأ في أغلب الأوقات أنه يقرأ في الفجر، إما يقرأ بقاف ولا يقرأ بسورة الطور كما حفظ عنه أنه بالحرم هنا في صلاة الفجر قرأ بهم سورة الطور، وكان يقرأ يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. فأحيانا يخفف وأحيانا يطول، وقرأ مرة في المغرب أيضا بسورة الطور. فهكذا يراعي أحوالا، تارة يطول لأن الناس يجدون أنهم مثلا مرتاحي ولا هناك شيء وقت اعتدال ولا هناك مشاعر ولا هناك ما يشغلهم فيطول في القراءة، ولكن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام كما نقل الفقهاء رحمهم الله غالب أحواله أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، هذا غالب الأحوال، لكنه ما هو مستمر على هذا استمرار كلي، لا، أحيانا يقرأ كذا، أحيانا في الفجر يقرأ من القصار، وأحيانا في الفجر في المغرب يقرأ من طوال المفصل، وأحيانا يقرأ من أوساطه، فهذا على حسب الأحوال. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. نعم، هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء رحمهم الله، أن الطهارة ليست شرطا في الأذان ولكنها من مستحبات الأذان، يستحب أن يكون متوضي وعلى طهارة كاملة مستقبل القبلة ويلتفت عن يمينه وعن شماله، هذا من مستحبات الأذان، لكنه ما ليس بلازم، أم لأن الحديث هذا لا تقوم به حجة. نعم. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. نعم، هذا الحديث أيضا ضعيف، كونه مثلا أنه يلزم أن من أذن هو الذي يقيم، هذا ما بينهما تلازم، فإنه قد يؤذن وقد يقيم غيره ولا بأس بذلك، ولكن كونه هو الذي يقيم هذا أولى وأكمل، لأن بلال رضي الله عنه لازم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، فالأولى أن يكون، لكنه لو أقام غيره فلا بأس بذلك، إلا أن الأولى والأكمل أن من أذن فهو يقيم، وإن كان ولو صح الحديث للازم ذلك، لكن الحديث هذا ما صح، لكنه نظرا إلى ما كان إلى فعل بلال رضي الله عنه وأنه هو الذي كان يؤذن وهو الذي كان يقيم، فهذا هو الأولى. نعم. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. نعم، هذا الحديث يدل على أنه ما بينهما تلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عبد ربه بن زياد رضي الله عنه رأى الأذان وقال النبي: ألقه على بلال، فأنه فكان بلال يؤذن، فقال عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا أريت، يعني أنا الذي رأيت الرؤية في الأذان، وأنا أحب أني أنا اللي أذن يا رسول الله، قال: أنت أقم. فخلى بلال، جعل بلال يؤذن لأنه أمدى صوت يبلغ، لأن المقصود إبلاغ الناس، وهو سمع خاطره النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يقيم، فدل على أن ما بينهم تلازم الأذان والإقامة، إلا أن الحديث أيضا هذا فيه ما فيه كالحديث السابق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. نعم، اختلف الحديث هذا هل هو مرفوع إلى النبي، فالحديث المرفوع فيه من قال، وروي أن علي رضي الله عنه أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولكن الإمام لا شك، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم أما الناس، النبي خاطب الأئمة، أيكم أما الناس كما قال فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، ثم أنه وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، ومعاذ هو الإمام وجهه، فكونه أملك هذا هو المناسب، أن الإمام أملك بالإقامة، لأن الإمام مثلا ربما يرى بعض الأوقات أنه يسرع في الإذن، لأنه هو المسؤول عن هذا الشيء، وهو الذي أيضا مسؤول عن حالة المأمومين، فكون الإقامة تكون بيده أولى، ولأنه في الغالب أن يكون أعلم من المؤمن، هذا في غالب الأحوال، لذلك كان هو المسؤول عنه، فهو يتقدم ويتأخر، ربما مثلا يرى شدة زحام ويرى أنه المبادرة في الإقامة أفضل فيبادر وأسرع وأخف على الناس، وربما مثلا يرى حالة مطر أو كذا، أو يخاف المطر فيبادر مخافة أن المطر يبل ثياب الناس أو كذا، أو يكون مثلا في برد شديد أو حر شديد فيراعي، وهذه كلها المطلوب مراعاة الإمام بهذه الأمور، فلما كان هو المسؤول عن هذه فينبغي أن تكون الإقامة من قبله، ولذلك جاء هذا الحديث، وإن كان الحديث فيه من قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، أي إقامة الصلاة، بمعنى هو الذي يأذن بالإقامة. أما الواقت فالمسؤول عنه المؤذن، لأنه من شرط المؤذن وشروط المؤذن أن يكون عالما بالوقت، وأن يكون صيتا، وأن يكون أمينا، فلا بد وأن يكون عدلا. فيشترط للمؤذن لهذه تكفي في صفات المؤذن. أما الإمام فله شروط، هذه شروط زيادة مع هذه الشروط. يشترط له أن يكون له صوت يسمع المأمومين، ويشترط فيه أن يكون أيضا عالم بالأوقات. افرض أن المؤذن أخطأ يتابعه على خطأ، ولا بد أن يكون هو عالم. فإذا أخطأ ربما يخطئ المؤذن، ربما يؤذن قبل الوقت، فلا بد أن يكون الإمام عنده علم بهذا، بمعنى أنه يوجه. وكذلك أيضا الإمام يكون عنده زيادة على هذا، كونه مثلا يحسن القراءة ويجيد القراءة. فلما كان هذا فكان الإمام أملك بإقامة الصلاة، والمؤذن أملك بالأذان لأنه هو المسؤول عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث يدل على فضل الدعاء بين الأذان وبين الإقامة. فبما أذن المؤذن وما جلست تنتظر الصلاة، فهذا فيه فضل عظيم، ويستحب الإكثار من النوافل، ويستحب الإكثار من الدعاء، لأن هذه من مواطن الإجابة. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من بيته متطهرا وذهب إلى المسجد فهو ما يرفع ما يخطو خطوة إلا ويكتب له حسنة، وخطوة الثانية يوضع عنه سيئة. فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس ينتظر الصلاة، فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يدعون له يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالملائكة يدعون. فهذا من مواطن الإجابة، يحرص الإنسان على الدعاء في هذا الوقت. ولذلك الحديث هذا صحيح ابن خزيمة رحمه الله: لا يرد بين الأذان. فهذا يعتبر من مواطن الإجابة، لأن الإجابة لها مواطن، والله سبحانه وتعالى له نفحات وله رحم بخلقه. ولذلك فضل بعض الأوقات على بعض، مثل ما كانت الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. فهذه الأوقات المباركة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مواطن الإجابة، وكذلك مثل الذي هو آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك آخر الليل، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الثلث الأخير من الليل أيضا من مواطن الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى ينتظر أنك تسأله وتمد يديك إليه، فهي من مواطن الإجابة. فينبغي للمسلم أن يتحرى مواطن الإجابة، ويكثر ويلح في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. عندك يكفي. طيب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. نسأل الله الكريم وفضله. هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن أجاب المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. فإذا انتهى المؤذن من الأذان وأجبته أيضا، ثم بعد ذلك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. النبي يقول: حلت له شفاعتي. فهذا فضل عظيم متى يدركه الإنسان. فينبغي أن يحافظ على هذا الدعاء لأجل تحصل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك إذا شفع لك فهي معاملة النجاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشفع إلا لمن أذن الله له، لأن الله أخبر عن الملائكة وعن الأنبياء أنهم يشفعون، لكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا دليل على أن هذا عمل صالح، وأنه يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنك تكون من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يدل على التوحيد. لأنك قلت: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعوة التي هي مبدوءة بالتكبير ومبدوءة بشهادة مثناة بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والدعوة إلى الصلاة، فإذا شهدت بذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة تحقيقا لأنك حققت شهادة لا إله إلا الله وحققت شهادة أن محمد رسول الله، وكي أيضا دعوت لنبيك صلى الله عليه وسلم بما وعده أن يحقق الله له ما وعده بقوله سبحانه وتعالى بعثه مقاما بقوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، نعم نعم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه وأخبر أن هذا لا يكون إلا لرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت دعوت للنبي أن الله يحقق له هذا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، لأن المقام المحمود ذلك هو مقامه صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا له، فأنت أولا إنك شهدت بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، والثاني أنك أيقنت بما وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والثالث أنك أكدت ذلك بدعائك أن الله سبحانه وتعالى يحقق له ذلك، فلذلك إذا عملت هذا العمل استحقيت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن لا يفوته على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: إن لقلبي إدبارا وإقبالا على طاعة الله، فكيف تكون المحافظة الدائمة على إقبال القلب على طاعة الله؟ يا أخي هذا ما هو ما يخصك أنت، هذا كل الناس على هذا، لهم حالات، حالة يصير عنده الإنسان إقبالا على الله سبحانه وتعالى وعلى العبادة وعلى الطاعة، وساعة يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه ويحصل منه تقصير ويحصل منه فتور، وهذا عام في كل حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا صحابي رضي الله عنه قال النبي: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك يكون عندنا خشية ويكون عندنا رقة ويكون عندنا رغبة في الخير، فإذا ذهبنا واجتمعنا بالأولاد وعافسنا الأولاد والأهل ما يكون قلوبنا مثل مهما كانت عندك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تكونون على حالتكم تستمرون على حالتكم التي عندي لصافحتكم الملائكة. فهذا صحيح، الإنسان يحس من نفسه هذا الشيء، ولكن الحمد لله الإنسان يحس هذا، ولكنه ما يدوم على حالة واحدة. صحيح يحصل الإنسان رغبة في الخير ويحصل له مثلا كما يحصل له نشاط مثلا يوما في التلاوة، ويحصل له نشاط في بعض الليل مثلا بالقيام وترتيل القراءة وإطالة الركوع والسجود، ويكون بعض الليالي ما هو على هذه الحالة، فيحصل إنما ساعة وساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو ساعة وساعة. فالحمد لله ما دام الإنسان يجد من نفسه الرغبة في الخير والمحبة في الخير بعض الأوقات، ولكن يحصل تقدير أن النفس أمارة بالسوء، الله يقول: إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأحيانا تغلب الإنسان نفسه، وكذلك الشيطان حريص على ابن آدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويثبطه عن الطاعات ويثبطه عن المعاصي، فأحيانا يتعاون الشيطان والنفس ويثبطونك عن الطاعة، وأحيانا يعينك الله عليهم سبحانه وتعالى وتتذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا أيقنت بذا وأن الله سبحانه أنه لا حول لك ولا قوة إلا بإعانة الله أعانك الله سبحانه وتعالى عليهما، وكنت في نشاط وفي رغبة في الخير، فهذا يعني كثير ما يحدث للمؤمنين عموم من عهد الصحابة إلى اليوم، وليس غريب أنه يكون الإنسان في وقتنا هذا يحس بهذا، كلنا نحس بهذا، يسموه دواما على وتيرة واحدة، يصير له وقت من الأوقات رغبة في الخير وربما رغبة في الصدقة وربما رغبة مثلا في الصيام، ربما رغبة في القيام، رغبة في التلاوة، ويجيه أحيانا يصيبه الكسل ويحسبه وما يستمر على هذه الحالة، ولكن الحمد لله ما دام الإنسان يحس بهذا وأنه يجد رغبة في الخير بعض الأوقات فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الوقت اللي ما يحس فيه بالرغبة كله هو ما يضيع الواجبات، الواجبات كائما به مؤدية، لكن هذه نوافل، والنوافل الحمد لله ما يضرك إذا، لكنك كل ما أكثرت منها فهو خير وزيادة ورفع درجات. أما الكسل عن بالنسبة للواجبات مثل حضور الجماعة لا، هذا ما يجوز، هذا لازم الإنسان يؤديها مهما كان الشيء الواجب، لكن هذا في النوافل وفي الأشياء التي ما هي من الواجبات عليك. أما بالنسبة للواجبات ما يجوز الإنسان يتأخر عنها، أداء الصلاة مثلا مع الجماعة، والمحافظة على صيام وإذا صام، والمحافظة على صلاته وعلى أوقاته وعلى هذا، شيء من الواجب لا يجوز الإنسان يفتر عنها. نعم. هل يجوز للإمام الراتب توكيل شخص بالإمامة بنصف راتبه بدون معرفة الجهات الرسمية؟ ما في مانع إن شاء الله، لأنه أنت مثلا إمام ربما يكون لك بعض الأعذار، وهذا من الاحتياط أنه يكون في المسجد آخر احتياط لك إذا غبت. الإنسان يمرض، يسافر، يحصل له ما يحصل، يغلبه النوم، يحصل له ما يحصل، فإذا جعل له إنسان يساعده هذا إن شاء الله ما في بأس بهذا، إلا إذا كان مشروطا عليه، مشروطا عليه من قبل الجهات المسؤولة عن شيء هذا. مشروطا على شرط أنك أنت الذي تؤدي، ما تخلي أحد إلا بإذننا، فلا بد ينفذ هذا. أما إذا ما شرط عليه هذا فإن شاء الله ما في بأس. يقول: توجد عند أبواب الحرم أحذية ملقاة، فهل يجوز الأخذ منها وهل تعتبر لقطة؟ توجد في أبواب الحرم على قسمين كما نشاهد الآن، وكما أيضا المسؤولين عن النظافة يشاهدون أو يعملون. فالأحذية اللي في الحرم الشيء موضوع في دولاب أو موضوع في مكان لا يجوز لك تعرضه. أما الأشياء التي مثلا بقي عليها فترة طويلة وجاءوا المنظفين ونظفوا الحرم وشالوها وجعلوها في ناحية من النواحي، نعم هذه ما في بأس أنك تأخذ منها، لأنها هذه أهلها تركوها وأزيلت عن مكانها، فلو أخذت منها شيء إن شاء الله ما في بأس. مع أن في الغالب أن ما تكون على هذه الكيفية إلا أحذية أقيامها قليلة، والشيء الذي قليل له لقطة له في أي مكان، لأن العلماء قسموا اللقطة إلى قسمين. كانوا هناك لقطة يهتم بها الإنسان ويهتم بصاحبه ويروح يبحث عنها ويدورها، فهذه ما يجوز لك تأخذها، وإن أخذته لا بد من تعريفه. وهناك لقطة الشيء بسيط يسير ما تتبع همة وساط الناس، وهذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فمثلا إذا كانت مثلا الأحذية من هذه الأشياء الخفيفة اللي قيمة 5 ريال أو 6 إلى 10 ريال، فيما أعتقد أن هذه ما تتبع همة وساط الناس، إن لو ضاعت من الإنسان ما راح يبلش ويدوره وينشد ويروح ويدور، هذه بسيطة يروح له. أما إذا كان لها قيمة هذه بيبحث عنها، فإذا كانت من الذوات القيمة القليلة ما في بأس أنك تأخذ هذه، لأنها لقطة، واللقطة الشيء القليل مأذون لك أنك تأخذه بدون تعريف، الذي ما تتبع همة وساط الناس. وفي المتعارف عليه في الوقت الحاضر نعتقد إما قيمته مثلا من 10 ريال فأقل أو قريبة وزيادة قليلة، إن هذا ما تتبع همة وساط الناس. لو سقطت منك 10 ريال وأنت ماشي في الطريق مثلا جاي من السوق متقضي وسقطت منك 10 ريال ما تدري وين سقطت ووصلت بيتك، في غالب الناس ما هو برايح يطلع من بيته ويروح يدور هالشرة يبي أثره، ولما يصل على الدكان ويبحث عنها وكذا، أغلب الناس أوساط الناس ما يروحون يبحثون عنها. فالمهم العبرة بأوساط الناس، مثل هذا أشياء بسيطة لو أخذتها ما في بأس إن شاء الله. قبل سنة وجدت في الشارع 500 ريال فأخذتها ولم أجد صاحبها، ماذا علي أن أعمل؟ يا أخي في الشارع إذا كان تقصد بشوارع مكة، لأنه تختلف اللقطة من مكة وغيره، فإن كان في غير مكة فأنت يجب عليك أن تعرفها في المنطقة التي أنت وجدت فيها، فتخبر الناس وأصحاب الدكاكين اللي حول المنطقة، وتخبر بأنك وجدت شيء من النقود، ولو ما عينتها شيء من النقود في مكان ملأ شيء، فلا بد أنك تعرفها سنة كاملة. فإذا عرفتها سنة كاملة ولا جاء أحد فهي لك. أما بالنسبة لمكة فهذا لا يجوز سواء بالحرم أو خارج الحرم، الواجب عليك أنك تتجنبه ولا يجوز تأخذها. فإن أخذتها وجب عليك طول حياتك أنك تنشدها وتقول من ضاعت، ولا تحل لك أبد، لأن لقطة مكة ما تحل. فاللي بمكة ينبغي للإنسان أن يأخذ حذره، وإذا رأى مثلا سواء في الحرم أو في شوارع مكة لا رأى لقطة ربما يحمل مثلا غيرته على صاحبه ومحبته للخير وإيصاله، ثم يأخذ يقول أبي حفظ صاحبه، لكنك أنت أخذته وبلشت بها، أنت مسؤول عنها الآن، ولا تحل لك أبد، ويلزمك أنك تعرفه، فكونك تتركه وتسلم منه هذا هو الأفضل. لأن النبي قال عن مكة: لا يحش حشيشها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد معرف يعرفها طول حياته. أما في غير مكة عرفها سنة وتصير لك، إذا عرفتها سنة كاملة فهي لك، أما في مكة لا. ففي فالسؤال مبهم، يمكن في مكة في غير مكة، في مكة الأولى لك، لكن ما دام أنك تورطت فيها الآن وهذه نكون ولا تستطيع وربما أنك تخشى، فما دامت الآن لو تصدقت فإن شاء الله على فقير محتاج بالنية عن صاحبها، فإن شاء الله يصلها الثواب وأنت إن شاء الله تسلم منها. لكن أنا أرى لك أنك في المستقبل إذا رأيت أي شيء ساقط ما تتعرض ولا تأخذ ولا شيء، لأنك إذا أخذته فأنت ضامن له، فلا ينبغي لك أنك تحادر هذا. أن النبي قال: لا يعبد شوكها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني معناه أنه ينشدها كل حياته، فهذا ينبغي للإنسان أن يتجنبها ولا يوقع نفسه في شيء تندم عليه. إمام صلى بالناس الظهر 4 ركعات لكن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة